حديث رواه الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن مثنى الموصلي رحمه الله في مسنده، فإنه قال بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما ضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. فقال: رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: أعطي أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب فليحمل عني من أوزاري. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. المؤلف رحمه الله عزاه لأبي يعلى الموصلي في مسنده، وأشار قال المحقق إلى أن الحاكم رحمه الله قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ثم ذكر أن الذهبي رحمه الله تعقب تصحيح الحاكم وبيّن أن هذا الحديث بهذا اللفظ في إسناده ضعف. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون، لكن لا شك قل أن القرآن يشهد للأصل الذي دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أي من عفى عن أخيه المسلم وأصلح في عفوه فإن الله عز وجل يتولى أمره ويعطيه من الأجر أضعاف أضعاف ما عفى عنه، لأن الله عز وجل أكرم وأجود، فمن عفى عن المؤمنين فإن الله يعامله بالعفو. في الآخرة بين الخلق، يعني هل هناك تجاوز؟ هو المؤلف ساق هذا الحديث ليبين هذا الأمر، لكن ما دام أن الحديث في إسناده مقال لابد من البحث عن دليل آخر. العفو إنما يكون في الدنيا، لكن جاءت عدد من الآثار تدل على أن الله عز وجل يرضي المؤمنين أو بعض المؤمنين عن حقوقهم، فقد يموت إنسان مثلا ويكون عليه بعض الأشياء التي هي حقوق للآخرين، يعني مثلا قد يكون إنسان يحبس مثلا بدينه، ويكون رجل صاحب خير وصلاح وإيمان وتقى وقد يموت في سبيل الله عز وجل، فمثل هؤلاء تنطبق عليهم بعض الآثار التي نقلها عدد من أهل العلم أن الله عز وجل يرضي المؤمنين عن حقوقه فيعطيهم حتى يرضوا ويتجاوز عن هذا الرجل ولا تؤخذ من حسناته، لأنه تعرف ما في إلا حسنات أو سيئات، أو أن الله عز وجل يرضي صاحب الحق فيعفو عنه، فيكون هذا فيه إشارة إلى أن هناك عفو في الآخرة. شيخ،